الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فهنيئا لمن جلس في بيت الله يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند بئر معونة أو أحداث ما بعد غزوة أحد، وتكلمنا إن قبائل العرب تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد قتل من أصحابه 70 رجل في بئر معونة و10 رجال في الرجيع، وأن اليهود أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لإجلاء بني النضير وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطعوهم النخل وأحرقوا البيوت بعدما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعدما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم احنا جماعة من نوايا السيرة ان احنا نصلي نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم سابوا خلعوا البيوت وحرقوا النخل ومشوا عشان ما حدش يستفيد من هذه الممتلكات لهم. بعد إجلاء بني النضير بقي في المدينة بنو قريظة، يعني اليهود كده كانوا 3 قبائل في المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بعد إجلاء بني النضير هم كانوا بنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، لم يعد في المدينة إلا مين؟ إلا بني قريظة، ودول برضو هم هينقضوا العهد. طبعا في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم المال اللي أخده من من من من بني النضير اللي هو الحصون اللي كانوا بيسكنوا فيها، كان في اختلاف شوية في نقطة كيف قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وحسم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، قال: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني الحاجة الفيء اللي تركوا المال اللي بيأخذ بغير قتال، ما أوجفتم عليه يعني ما أسرعتم إليه، يعني أنتم ما تعبتوش فيه من خيل، لا أنتم كنتوا راكبين الحصانة وبتجروا ولا كنتوا راكبين الجمال وبتقاتلوا مطلقا، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان الفلوس دي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل توزيع لهذا المال، المال ده تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم يفارقه كيف يشاء. طبيعي إن أي مال يا جماعة بيدخل دولة الإسلام الطبيعي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيكون له الله سبحانه وتعالى له فيه توجيه فيه شرع، والنبي عليه السلام كان لا يعطي من هواه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. المال ده كان فيء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه، صلى الله على النبي، يفعل فيه ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المال ده للفقراء. طب ليه ما قسمش بالسواء؟ ربنا قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، لان انت لو حصل طبقية في المجتمع بين الاغنياء والفقراء المجتمع ده هيفسد. ليه هيفسد؟ لان هيظل الاغنياء اغنياء ويظل الفقراء فقراء، يعني هيظل الاغنياء يستعبدوا الفقراء اللي هي رأس مالية. فالمال ده كان للنبي عليه السلام، النبي عليه السلام أعطاه للفقراء فقط، أعطاه للمهاجرين ولم يعطي للأنصار إلا 2 من الفقراء، يعني 2 بس من الفقراء هو اللي أعطاهم، والباقي ما أعطاه لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من المال. طب ليه؟ طب ما هم كلهم شيكوا، طب ما هم كلهم كانوا سكان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا سكان المدينه، طب ما هم كلهم مؤمنين وكلهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقيم مجتمع. هل ده معناه ان واحد ينفع ياخد فلوس واحد يدا للتاني زي ما حصل كده اللي هو عبد الناصر لما اخذ من الاقطاعيين او اخذ من الناس اللي كان عندها فدادين واموال وقال لك احنا هنعيد توزيع السجوة؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ يعني ده مال الناس، انت مش من حقك انك تاخد مال واحد تقوله انت ليه غني، هو انا سرقت، هو انا قتلت، هو انا ظلمت، هو انا مش مفروض ان انت يبقى طبيعي ان حتى لو في اعادة توزيع للسجوة طبيعي جدا يبقى في غني وفقير. فهذا من السنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. فمش من حق ان واحد ياخد مال مش ماله ويقول لك اصل انت بقى غني فمعلش نيجي عليك شوية. يعني ايه تيجي عليا شوية؟ هو انا كنت خدت الفلوس دي من حد؟ كنت نهبت فلوس حد؟ كنت سرقت؟ كنت اغتشيت؟ فانت بتحاسبني على ده؟ لا مطلقا. ان انت لما يكون الشرع محكم هيكون الحقوق للناس سهلة، كل واحد هياخد حقه. المال ده النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجتمع ليس مجتمع ربا، مجتمع ربا جماعة أو ربا من المقاصد التشريعية لتحريم الربا، أن الربا بيجعل الغني في غنى والفقير في فقر. يعني واحد خد من واحد فلوس بالربا، يعني استلف من واحد فلوس، استلف مثلا 1000 جنيه ومفروض ان هو يردهم ايه؟ الشرع ان هو يردهم 1000 جنيه. هو بيردهم ايه؟ يقول له ايه اصلا انا لو كنت سلفتهم، لو كنت شغلتهم، لو كنت عملتهم، يتحايل شوية فيعمل ايه؟ يقوم يخلي الالف يقول له هترد الالف 2000 او الف 1500، هترد 1000000 1500. هيحصل ايه؟ اللي استلف ده غالبا هو استلف لانه مش معاه، يعني غالبا هو استلف لانه ايه؟ هو ما يقدرش، وغالبا هو مش هيقدر يرد الفلوس، ان هو لما كانش عنده قدره في الاول غالبا مش هيبقى عنده قدره في الاخر. فيبقى الدين بعد ما كان 1000000 بقى ايه؟ بقى 1.5 مليون، بقى 2 مليون، بقى 3، وكل ما يقعد الفلوس بتايه؟ بتزيد. فيصبح الغني فلوسه بتتضاعف والفقير بيزداد ايه؟ ديون على ديون. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم الربا، يعني من المقاصد التشريعيه كي لا يكون المال دولة، يعني كي لا يكون المال فقط متداول بين الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني المال ما يبقاش إيه؟ متداول فقط مع الأغنياء. ومال يكون المال متداول فين؟ في المجتمع كله. المال يكون فين؟ متداول في المجتمع كله. النبي صلى الله عليه وسلم قسم المال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، وهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من حق أحد ليعطي الآخرين مطلقا، إنما كان هذا كما قال الله سبحانه وتعالى أفاء الله على رسوله. في حديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، بس القصة دي هنذكر استئناسا، يعني إن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبو بكر الصديق جاء علي بن أبي طالب والعباس ابن عبد المطلب إلى عمر بن الخطاب. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، وبعد كده مات أبو بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كان بيحكم الوقت مين؟ عمر. احنا في زمان الوقت مين؟ زمان عمر. عمر بن الخطاب بيحكم، فجأة جاله علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. علي بن أبي طالب ده مين؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس ده مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. جايين هما الاثنين بينهم مشاجرة، في خلاف، نزاع. النزاع ده نزاع فلوس، نزاع مادي. النزاع ده على ايه؟ على مال بني نضير. هو ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم المال ده فرقه على الناس، وكان في جزء من المال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، كان في جزء من المال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ ريعه ويدخي منه قوت سنة. يعني كان هو بينفق على بيته من ايه؟ من الارض المزروعة دي، بيشغل ناس والفلوس ديت بيبقى فيه مكسب معين، المكسب ده كان هو عصام بيدخي منه قوت ايه؟ قوت سنة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقسموا هذا المال كميراث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وما الميراث الأنبياء إيه؟ الوحي، العلم، الدين. وما المال يفضى زي ما هو. فجاء علي بن أبي طالب إلى أبي بكر الصديق يريد أن يأخذ المال، هو بنته، بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرات علي بن أبي طالب، فهو عايز ياخد الميراث وعايز يقسم بقى. فأبو بكر الصديق قالوا لا احنا ما بنقسمش. اللي معصام قال ده مال نحن معاشر الانبياء لنورث, فالمال ده لا يقسم. وما اللي يحصل ايه؟ قال له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي, زي ما كان بينفق انا هنفق, زي ما كان بيحصل بالدينار مش هغير اي حاجة, كل واحد كان بيجي له حاجة هتفضل زي ما هي. وحصل نزاع بين علي وابو بكر الصديق, ورفض علي او تأخرت علي بن ابي طالب لم يبيع الصديق, وفاطمة لم تبيع الصديق, وبعد كده ماتت فاطمة بنت الصديق بعد 6 شهور من موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده علي بن ابي طالب لما هو لم يبايع حياء من زوجته, فلما ماتت فاطمة قام علي بن ابي طالب على مرأة ومسرع المسلمين, وهي في قصة حديث طويل في البخاري في خطبة الجمعة اللي هو النزاع بين الصديق وابي بكر كان على هذا الميراث, ممكن اللي عايز يرجع لها يعني. الحديث طويل ومشهور وجميل, وازاي ان علي بن ابي طالب بايع الصديق على مرأة ومسمع من الجميع, وزي أبو بكر بكى وقال له والله لأنتم أحب إلي من أهلي ومن قرابتكم أحب إلي من قرابتي, ولكن هذا الأمر ده دين ما فيش فيه, أنا مش بقول لك هاخد الفلوس ده لنفسي, إنما بقول لك إنه عصام قال مش هيتوزع, يبقى مش هيتوزع. مرت الأيام بقى, وبعد كده جاء علي بن أبي طالب في نزاع مع العباس على نفس هذا المال اللي هو مال إيه الفيء ده. قال الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن حثان أن عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع, فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد يستأذنون؟ عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين, فلا 4 من الصحابة بيستأذنوا عايزين يدخلوا على عمر. مين دولت؟ سعد بن أبي وقاص اللي هو خالد النبي صلى الله عليه وسلم, عثمان بن عفان, الزبير بن العوام, عبد الرحمن بن عوف, بيستأذنوا عايزين يدخلوا على عمر. ليه؟ هم عايزين عمر يدخل في المشكلة اللي ما بين علي وإيه والعباس. فقال نعم فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال له علي والعباس بإيه بيستأذنوا يدخلوا؟ فعمر قال يدخلوا. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال له بص احنا الوقت اختلفنا وانت تحكم بيننا. والخليفة في عند المسلمين بيقضي, يعني الدولة الحديثة عندهم حاجة اسمها سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. دولة الإسلام اللي فيها حاجة اسمها ولاية شرعية وترتيب للعلاقات ده ملوش علاقة بالدولة الحديثة اللي احنا فيها الآن مطلقا يعني, واحكامه ما بتنسحبش عليها يعني, ده حكم وده ده ده حاجه وده حاجه تانية خالص. من الاشياء اللي كانت فيها دوله خلافه النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاكم بيقضي بين الناس, هو بيحكم بين الناس. فقالوا احنا اختلفنا والطبيعي ان احنا لما نختلف في حد يحل بينا, فانت حل بينا, واحنا انت راجل خليفه المسلمين واحنا لك علينا ولايه, ف احكم بيننا. قال فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء على رسوله من بني النضير. فاستب علي وعباس قعدوا يتخانقوا مع بعض ويزعقوا مع بعض وشتموا بعض. فقال رهط يا أمير المؤمنين اقض بينهم. اللي هم مين اللي رهط؟ اللي هم 4 منين؟ من 10 مبشرين بالجنة, وعلي مبشر بالجنة. هو ينفع يحصل ما بين ناس صالحين خلاقة؟ ينفع؟ عادي بشر يعني, ولا الصالحين ما بيزعلوش؟ بني آدمين عادي جدا يعني. حد قال ان الصالحين معصومين؟ يعني الصور الوهمية اللي احنا بنرسمها في مخيلاتنا بنسكت بها الدين, هي حقيقة بتبقى شكلها ظريف في الاول, اللي هو ايه ان بتاع الدين ده ما بيغلطش. مين اللي قال ده؟ عادي جدا بيغلط وبيتضايق وبيزعل وبيحصل نزاعات, طبيعي جدا ما فيش فيها مشكله, كله بني ادم خطأ. الموقف ده ما بين 2 من الصالحين وبيشهد عليه 5 من مبشرين, يعني عمر مبشر بالجنه, سعد بن وقاص مبشر بالجنه, عبد الرحمن عوف مبشر بالجنه, عثمان بن عفان مبشر بالجنه, زبير بن عوام مبشر بالجنه, والنزاع ما بين علي والعباس. هل ينفع واحد يحكم يقول لك بما ان علي مبشر بالجنه يبقى كله صح؟ ينفع كده؟ فكروا معايا يعني، يعني لو انت عندك اتنين متخانقين مع بعض وانت عايز تحكم، هتنظر في محل النزاع ولا تنظر فلان بما انه فلان بيصلي او فلان جدع يبقى كله اكيد كل كلامه صح؟ ها هتحكم هتشوف النزاع فين؟ يعني لو واحد يهودي مختصم واحد مسلم ومفروض ان حد بيحكم مسلم، يعني هيحكم هيسمع من الطرفين ويشوف محل النزاع ويرد الحق الى اهله، ولا هيقول لك ما ان ده يهودي ده مسلم يبقى اكيد المسلم صح؟ يعني احنا بنحكم في القضايا على الاشخاص ولا على محل النزاع؟ محل النزاع، انت بتشوف المشكله في المجاز المسلم هو اللي ايه هو، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ايه لا تجادل عدينا يختلون انفسهم، لما الرجل المسلم لما الرجل المسلم سرق وحب يلبسها لحد فقام يلبسها لليهودي، يعني حب ايه يلف كده وما لقاش حد يعرف يخلي الموضوع يبقى هو اللي ماسك فيه فقام عملها لمين؟ لليهودي. الاسلام من اعلى قيمه العدل، يعني من اعلى قيم الشرع العدل، الله يأمر بالعدل والإحسان، الله يأمركم أن تعدلوا، اعدلوا بين الأبناء واعدلوا بين النساء واعدلوا في الحكم واعدلوا في الأموال واعدلوا في القضاء واعدلوا في معايير الحياة. إن أنت ربنا أمرنا بالعدل لم يأمر بالظلم مطلقا، أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأعظم الظلم الظلم يا جماعة يعني الاعتداء على الحقوق، يعني أخذ الحقوق. أعظم الظلم الشرك. ليه؟ لأن الله من حقه أن يعبد، بل هو أعظم الحقوق. يعني في واحد بيعبد ربنا وكان يقول الفجر كان بيعبد ربنا عشان إيه؟ عشان مرتاح، يقول لك أنا بحس براحة أنا لما بسجد برتاح. وصحيح العبادة بتريح. وفي واحد يقول لك أنا محتاج أعبد، أنا لو ما عبدتش أتعب، أنا بفصل لو ما فيش عبادة عشان محتاج. فواحد بيعبد عشان بيعطى، لما بيعبد بيحس ان في بركه وفي عطايا وفي قبول وفي خير فيقول لك لا انا ايه اعبد. الحقيقه احنا مش بنعبد ده كله مهم، لكن احنا بنعبد ربنا لان الله حقه ان يعبد. يعني انت بتعبد لانك تؤدي الحق اللي هو ما حق الله على العباد، قال ان يعبدوه ان يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. انت مش بتعبد عشان انت محتاج ولا مرتاح ولا هتاخد لما تعبد فقط، وكل ده هيحصل، لكن انت اول شيء ان العبودية حق، انك انت تبقى فاهم انك انت مقتنع انك عبد وان الله رب، انك فاهم ان للكون اله واحد وانه لا يعبد سواه، فانت بتعبده لانك انت بتؤدي حقه عليك، لانه هو الذي خلقك وهو الذي ذرأك وهو الذي اعطاك وهو الذي منعك وهو الذي يعطيك كل شيء ويرزقك كل شيء. فانت فهمت بالادوات التي اعطاك اياها انه لا اله الا هو، فحق عليك انك انت تعبود. الصالحين عادي ممكن يتخانقوا يعني. المهم هم حصل النزاع فقالوا اقض بينهما وارح احدهما من الاخر. هما بيقولوا عمر، فقال عمر اتئذوا، قال لهم اهدوا كده، انشدكم الله الذي باذنه تقوم السماء والارض، الذي باذنه تقوم السماء والارض، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقه لا نورثه؟ قال لهم اهدى انت، هو انت يا علي وانت يا عباس عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ما تركناه صدقة؟ هما بيتكلموا في على يا جماعة على مال بني النضير اللي هو بعد غزوة احد بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم، والمال ده النبي صلى الله عليه وسلم قسمه على الانصار ولم يعطي الا الفقراء، واثنين من فقط اعتذر للمهاجرين ولم يعطي من الانصار الا اثنين فقط من الفقراء، واخذ بعض المال او النبي صلى الله عليه وسلم احتجز بعض المال كان ينفق على بيته منه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي بحكم ان هم من اهل النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته عايزين ياخذوا ده ايه ميراث واختلفوا فيه، وابو بكر رفض، وبعدين هم بيرفعوا النزاع لمين؟ لعمر بعد موت الصديق. فقام عمر فتح الملف وقال لهم مش انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المال اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركه ده صدقه لا نورث، نحن معاشر الانبياء لا نورث؟ فقالوا قالوا يريد بذلك نفسه، قالوا قد قال ذلك. فاقبل عمر العباس وعلي فقال انشدكم بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر. قال لهم طبعا هقول لكم بقى حاجة اسمعوها، إن الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال أو في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحد غيره، فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله. قال إلى قوله إن الله على كل شيء قدير. قال فكانت هذه خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله. يعني أبو بكر عمل فيها زي إيه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ، فأقبل على علي وقال وعباس، قال: تذكران أن أبا بكر فعل فيه كما تقولان؟ قال لهم: أنتم فاكرين أبو بكر عمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ فقالوا: نعم. قال: إنه فيه لصادق بار ناشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني. بيقول لعباس، قال له: وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر مات، أنا عملت فيه زي ما أبو بكر عمل لمدة سنتين، وبعدين أنتوا الاثنين جيتولي قبل كده. أبو عمر بقى فتح إيه؟ فتح النزاع، وطلع النزاع كان له إيه؟ كان له قصة قبل كده. قال لهم: وانت قلتولي قبل كده، وانت يا عباس قلتلي المال ده سيبه لنا وانا هعمل فيه أو هنعمل فيه إيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. قال: ثم جئتماني وقلتما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يا عباس، فقلت لكما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكم عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبما عملت فيه منذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما: ادفعه إلينا بذلك. فدفعته إليكما. قالوا: مش انتوا جيتولي وقلتولي ده وانا اديته لكم عشان تعملوا فيه زي ما احنا اتفقنا على عهد الله وميثاق ان انتوا ما تغيروش فيه حاجه؟ فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. قال لهم: انتوا عايزين ايه تاني بقى؟ فلوس وخدتوها. فوالذي باذنه تقوم السماء والارض لا اقضي فيه بقضاء غير ذلك. قال لهم: والله ان المال ده ما يتغير في انفاقه اي شيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم عمل وأبو بكر عمل، وأنا مش هغير حاجة، هو ده حكمي حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما فادفعاها إليه. قال لهم: لو أنتم مش عارف تعرفوا تعملوا اللي احنا اتفقنا عليه، اعملوا إيه؟ ادفعاه إلي فأنا أكفيكم. قال: فحدثت هذا الحديث عروة، قال: صدق مالك ابن أوس. شاهد يعني أن أنا ليه بقول لكم القصة ديت؟ عشان أطلع بحاجتين. أطلع أن أحيانا بيكون الأمر واضح جدا جدا في حال معين، ثم لما تنتهي مرحلة وتطول الأعمار ويختلف الورثة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا، وأبو بكر الصديق صديق الأمة الأعظم، ومع ذلك علي وفاطمة طلبوا الميراث، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام واضح. وبعد موت الصديق عمر بن الخطاب لما تولى، العباس وعلي تنازعوا مرة اخرى فين؟ في نفس مال بني النضير. ممكن الصالحين يصدوا منهم ده؟ ممكن. بقول لكم ديت عشان تعرفوها، ان بلاش نرسم صور وهمية عن الدين وأهل الدين. أحيانا دي بتبقى من أكبر الأسباب اللي بتخلي الناس تسيب الدين، إن هو بيبقى داخل يتعامل مثلا في وسط صحبة معينة وله سقف طموحات معين، هو متخيل بقى إن هو إيه هيلاقي ناس ما بيغلطوش، هيلاقي ملائكة ماشية على الأرض، وده مش حقيقي. عادي ناس بتتنازع وناس بتغلط وناس بيحصل بينها نزاعات ونقاشات وبتحتكم، والشرع واقعي. يعني الدين الإسلامي دين يا جماعة مميز عن سائر الأديان، هو ايه؟ واقعي. اه في واحد حابب حاجة اكتر من التاني، وفي واحد نفسه في حاجة اكتر من التاني، هكذا الناس. فبلاش ندعي عصمة، وبلاش نتصور عصمة. يعني انت تدعي في نفسك انك انت خلاص بقى ايه، بما ان انا بصلي الفجر يبقى انا ما بعملش اخطاء. عارف انت لما نعمل الجدول من امتى؟ يقول لك نبدأ الجدول امتى؟ يوم السبت. مش معنى السبت مش عارف. وبعدين لما السبت يبوز يقول لك ايه؟ في السبت اللي بعد. ولما السبت التاني يبوز يقول لك لا لا هي كده باظت، نبدأ من اول الشهر. ولما الشهر يبوز يقول لك ايه؟ بعد رمضان بقى، انا رمضان الجاي ان شاء الله هظبط. اول ما رمضان يبدا يضيع منه يوم يقول لك لا لا رمضان ده باظ اللي بعده. يا ابني مفيش ده اصلا، مفيش ده اصلا. ليه؟ لان الصوره اللي هو رسمها عن طريقه الى الله صوره وهميه، فهو متخيل ان هو اللي مشي في الطريق مش هيغلط. لو ضاع منه فرد او عمل مشكله او عمل حاجه يبقى كده باظت. طب الحل ايه؟ نبدا من الاول. يا ابني ما انت لو قعدت تبدا من هنا لحد عمرك كله هتفضل تبدا، ولازم تفهم انك بني ادم بتغلط. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة. ليه اتبع السيئة الحسنة بعد اتق الله حيثما كنت؟ يعني يقول لك جماع الدين في اتق الله حيثما كنت وخلق الناس بخلق حسن. يعني علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى مبنية على التقوى، وعلاقتك مع الناس مبنية على حسن الخلق. في النص تلاقي ايه؟ اتبع السيئة الحسنة. ليه؟ ليه اتبع السيئة الحسنة في النص؟ لان طبيعي جدا انك انت هيبقى فيه سيئة. السيئة غير المعصية، الذنب سمي معصية وسيئة. معصية ده نسبة إلى الله، إنك أنت الله سبحانه وتعالى أمرك بشيء فعصيته. فتلاقي أحيانا التعبير عن الذنب بالإيه؟ بالمعصية، وأحيانا تلاقي التعبير بالإيه؟ السيئة اللي بتسوءك، يعني حاجة بتضايقك، حاجة بتتعبك، حاجة بتخليك عايش في ضنك، حاسس حاجة، حاسس إنك أنت اتقفلت، مخنوق. ليه؟ ساءتك هذا الشيء، ساءك هذا الشيء، ساءك هذا الفعل. فيقول لك وأتبع السيئة الحسنة، يعني تعلم وانت بتتعلم تقوى الله، تعلم مهارة القيام من السقوط. يعني تبقى فاهم ان الطبيعي انك هتقع، ده طبيعي انك انت ماشي في طريق التقوى وهتقع. لما تقع قوم، وحاول تقلل التردد، يعني حاول تقلل عدد الوقعات. بدل ما كنت تقع كل يوم بقيت بتقع ايه؟ عدد اقل. بدل ما كنت بتعمل معاصي 24 ساعة بقى 18 ساعة، بقى 6 ساعات، بقى 5 ساعات، بقى ساعة، بقى ساعة كل يومين، بقى ساعة كل اسبوع، بقى مش قادر امسك نفسي، ممكن كل شهرين افلت. بتحاول مع نفسك وتقع وتقوم تاني. ان التصورات الحياتية محتاجة تتغير. بلاش نتصور ان الدين معناه يا اما ناس ملايكة مرفرفة على الارض، يا اما خلاص يا عم دين ايه اصلا، الناس دي كلها مش بتاع الدين اصلا، ده كله في الضياع. لان احنا عملنا صورة ذهنية في دماغنا ان المجتمع لازم يكون له صورة معينة. فالمجتمع لما يكون له صورة معينة، اي هفوة واي غلطة يبقى المجتمع ده ايه؟ باظ. فالحل ايه؟ الحل نلغي بقى خلاص. دي من اكتر الاشياء اللي بتحصل او بيريدها الشيطان، اللي هي التلبيس على الناس، وبيعملها علماء السوء، اللي هو بياخد حتة حق على حتة باطل ويحطهم جنب بعض، ويضرب لك الباطل فيضرب الحق معاه، فيسمي الحاجات بغير مسمياتها ويضرب الاثنين مع بعض. اللي هو عارف انت ايه، اي حد بيتكلم عن ربنا هيبقى ارهابي. فبعد كده هو بيشتم فين؟ في الارهاب، في القتل. وبعدين يعمل ايه؟ تحول الامر لانه ايه؟ ان ما عادش حد يتكلم عن ربنا. ليه؟ لان بقى في صورة ان اللي بيتكلم عن ربنا بقى اسمه ايه؟ ارهابي. طب هو تشتم في القتل وما تشتمش في اللي بيتكلم عن ربنا؟ لكن دي من اكبر مداخل الشيطان، اللي هو التلبيس على الناس، اللي هو ملتحي يبقى متشدد. مين اللي قال؟ مين اللي عمل الارتباط ده؟ مين اللي عمل التلازم ده؟ يعني مين اللي قال ان اللي بيطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم متشدد؟ هو عمل الاثنين مع بعض، ضرب التشدد وقام جايب صوره واحد ملتحي. فبعد كده بقى عندك ايه؟ بقى عندك حاجتين راكبين مع بعض. لما تيجي توقع التشدد والتنطع هتوقع معاه ايه؟ هتوقع معاه اللحية. لما يجي بقى واد صايع مربي دقنه ما بيسالش حاجه، مش مهم. يبقى نقطة مهمة ان جماعة وبلاش انت تتصور ان الدين مثالي اللي يقول لك احنا مش هينفع نتحكم للشرع. ليه مش هينفع نتحكم للشرع؟ اصل بيطبقوا الشرع دولت ناس عندهم اخطاء، فبالتالي نعمل ايه؟ ما ان عندهم اخطاء نعمل ايه؟ نلغي الشرع. لان انت مش هتلاقي حد زي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هتلاقي حد زي الخلافة الراشدة. ما الخلافة مش موجودة صحيح، هي الأموية زي الخلافة الراشدة، هي العباسية زي الأموية، هي العثمانية زي العباسية. يبقى ما فيش اصلا دين، الغيه، الغي بقى ده كله. ليه؟ لان هو رسم صورة مثالية ثم اسقطها. فالدين يا جماعة ما فيش ده، طبيعي جدا انك انت في تدريج في الدين، طبيعي ان جدا الناس متفاوتة، وطبيعي جدا الناس مش كلها على قلب رجل واحد، ولا الناس قدراتها متفاوتة، ولا قدراتها قدرة واحدة، ولا علومها واحدة، ولا تقواها واحد. ولازم نعتبر ده، لازم نفهم ده. عارف ان الكلام ممكن يكون صادم شوية، بس انا بقول لكم بلاش تعاملوا نفسكم بمثالية، وبلاش تتصور في المجتمع اللي قدامك المجتمع الايه المثال. عشان كده كان زمان يقولوا ايه؟ يقولوا اعرف الحق تعرف اهله. يعني لو انت عايز تعرف الحق تعرف الاول الرجال ولا تعرف الحق؟ اعرف الحق الاول. ليه؟ لو تخيل كده انت قلت مثلا ان مثلا الراجل ده هو ده اهل الحق، فانت اعتبرت ان هو ده الحق. الراجل ده بعد كده ظل غلط، قال كلام اخطا. ليه؟ لانه بشر، مش عشان هو وحش ولا منافق ولا كذاب ولا اي حاجه خالص، ولا مرتشي ولا اي حاجه خالص، هو راجل بني ادم اخطا، اجتهد واخطا. هو عند ربنا ممكن يكون ايه؟ مأجور، لكن هو اخطا. لو انت بالنسبه لك شايف ان هو ده الحق، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتتمسك بيه وتقول هو قال كده، اللي هو انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثرهم هم قالوا كده، يبقى هو ده الصح. المفروض ده مش طبيعي. وما الطبيعي؟ تعرف ايه؟ تعرف الحق فين. لما تعرف الحق هتبدا تفكر هو مين اللي ماشي في طريق الحق. يقول لك انت هتبدا تشوف اللي بيطبق الحق فلان وفلان وفلان. يقول اعرف الحق تعرف اهله، وتعلق بالحق ولا تعلق بالرجال فان الرجال الى زوال. ان ده طبيعي، فاهمين؟ يبقى بنو النضير النبي عليه السلام ربنا اوجف او افاء الله سبحانه وتعالى مال بني نضير على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام قسمه كي لا يكون دوله. وبعد موت النبي عليه السلام اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من الصحابه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه مدين مباشره، النبي عليه السلام امر زيد بن ثابت وهو صحابي من صحابه النبي عليه السلام، قال له انا لا امن اليهود. قال له اليهود بيعملوا معاهدات وبيغيروا الكلام، وانا لا اامن اليهود على كتابي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدعو الناس ديت. طيب هو ممكن يجيب واحد يهودي يقول له قول لهم كذا، مترجم، يوم اليهودي يعمل ايه؟ عادي ممكن يغير، هو اصلا مش مؤتمن. وممكن يفسد العلاقات مع الباقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت انا لا امن اليهود على كتابي. فتعلم اللغه العبرانيه، قال له روح اتعلم اللغات. عارف لما اقول لك كده ايه؟ انت محتاج تعلم انجليزي، روح اتعلم انجليزي. او واحد اتعلم فرنساوي او اتعلم الماني. ليه؟ لان عشان تخاطب هؤلاء، لان الدين يا جماعه الدين الوحي للعالمين. عشان تخاطب هؤلاء انت محتاج تخاطبهم بلغتهم. هو هيفهم عربي؟ مش هيفهم. لو عايز تترجم مش هيفهم. لو عايز تاخد منه مش هيفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد احد امر زيد بن ثابت انه يتعلم اللغه العبرانيه وفي روايه السريانيه. والعلماء يرجحوا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة يهود، فتعلم العبرانية والسريانية. هو زيد بيقول تعلمتها لم يمضي علي 15 يوم، يعني في أسبوعين. أسبوعين ده يعني محط. يعني واحد قال له تعلم إنجليزي قعد أسبوعين ما بيقومش من على الكتاب، لف رهيب حد ما يعرف هما بيقولوا إيه ويعرف يوصل لهم إزاي. إن مسألة إن المسلمين مطالبين بالدعوة إلى الله، والدعوة تحتاج إلى فهم مصطلحات الناس وفهم لغة الناس. إن الوحي للعالمين، الوحي نزل بايه؟ باللغة العربية. اي حد اسلم لازم يتعلم اللغة العربية، فرض ولا سنة؟ فرض ولا سنة؟ فرض. ليه فرض؟ عشان هيصلي ازاي؟ هو بلا ما يسلم لازم هيصلي، هيصلي يبقى يقرأ، هيقرأ فتحة، يبقى محتاج يتعلم اللغة العربية عشان يعرف الفتحة، هيقول سبحان ربي العظيم، يبقى محتاج ان هو يعرف سبحان ربي العظيم. طيب هو يسلم ازاي اصلا؟ هو عشان يسلم محتاج حد يكلمه بلغته. عشان كده كان شيخ الاسلام في له كتاب جميل قوي اسمه درء تعارض العقل والنقل، بيقول جواز مخاطبة اهل الاصطلاح باصطلاحهم. يعني لما انت بتكلم مع ناس لهم مصطلحات معينة، انت مهم انك انت تتعلم ده. في بعض العلماء نهوا عن ذلك، قالوا ده لغو، انا ايه اللي خليني اقعد اتعلم لغات عجيبة وافكار عجيبة وكلام عجيب مش هيفيدني في حاجة، طب ما اتعلم الوحي وخليني ما ثابت على الوحي. ولا شك ان ده مهم، وده بيختلف في اختلاف احوال الناس. يعني في واحد هيتفرج على ثقافة الفلاسفة مثلا الالمان مثلا او الروس او الشيوعيين، فيبقى شيوعي فيضيع، فتقول له لا خليك انت في الوحي، تعال انت هنا اقعد هنا امسك المصحف واقرأ لك جزئين، خليك انت في الباب ده. في واحد لا، ويستطيع ان يرد، يستطيع ان ينقل الاسلام الى غيره. فبيقول واما مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه اذا احتاج الى ذلك، وكانت المعاني صحيحه كمخاطبه العجم والرومي والفوسي والتركي بلغتهم وعرفهم، فان هذا جائز حسن للحاجه، وانما كرهه الائمه اذا لم يحتاج اليه او اذا لم يحتاج اليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام خالد بنت سعيد بن ابي العاص او بن سعيد بن العاص، ام خالد ديت احنا دايما ام خالد دي عندها كم سنه؟ توقع كده مش هميج، عندها كم سنه ام خالد؟ حاجة وستين سنة. اقولوا كده. ام خالد دي كان عندها سبع سنين او ثمان سنين. ماشي كده؟ هو كانوا يكنوا، كان العرب لما تحب تقول لواحد زكي عسل مثلا، زكي جميل، هم كانوا عندهم الكنية، وده من التكريم، ده من حسن اللفظ. فكان لما يحب يسمي واحد يقول له تفضل ابا يوسف، تفضل يا ابو محمد، دي من الكنة. وكنية النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ ابو القاسم. فالطفله معديه وكان جايه من الحبشه وبتلعب، فكان كنيتها ونوع صم كانها ايه؟ ام خالد. وولدت بارض الحبشه، ويعني كانت صغيره طفله بتلعب، يعني سن بقى 3 سنين 5 سنين طفله يعني. فكان اباها من المهاجرين، فقال لها يا ام خالد هذه سنه، سنه بلسان الحبشه يعني هذا جميل. ما يجيلك واحد جاي من امريكا مثلا، ولا جاي واحد من بلد بيتكلم بلغه غير اللغه العربيه، فانت عايز تقرب له المعنى، هو مش هيفهمه قوي، فانت بتلعبه يعني. ف النبي قال لهم هذه سنه، ده لغه الحبشه لانها كانت من ايه؟ من اهل هذه اللغه وتفهم هذه اللغه. عمر كره تعلم او رطانه بلغه العاجم. يعني لما تيجي تتكلم، احنا يا جماعه دراستنا غالبها وبالذات الكليات اللي هي المترجمه الطب يعني والصيدله وطب اسنان، الدراسه كلها لغه انجليزيه، ومدارس اللغات لغه انجليزيه، والتعبيرات اللغه الانجليزيه. يعني انت بتدرس ادب انجليزي، بتدرس شكسبير، وبتدرس تشارلز ديكنز، وبتدرس مش عارف، بتدرس القصص بتاعه الادب الانجليزي، وبتدرس الشعر بتاع الانجليز، وبتدرس القصه بتاعه الانجليز، وبتدرس طريقه الفكره، وحتى الكتاب الانجليزي بيبقى فيه المجتمع مرسوم فيه اب وام وقاعدين على ترابيزه، او مدرس وطلاب لابسين لبس اللي هم بيلبسوه، وبيقولوا التعبيرات اللي هم بيلبسوها، بيشعروا المشاعر اللي هم بيعيشوها في واقعهم. فبيبقى سهل على لسانك مصطلحات الانجليز غصب عنك، يعني ما بتيجي تتكلم بتلاقي ايه؟ سهل على اللسان ان انا استطيع ان اعبر عما بداخلي بلغة انجليزية، ولا استطيع ان اعبر عما بداخلي بلغة اخرى. ليه؟ لان انا تعودت ده، لان انا عشت ده من وانا في ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة، فطلعت وزمايلي بيتكلموا بالطريقه ديت، فانا بقيت بعمل ده. ده اللي عمر كرهه، اللي هي طنة الايه العاجم، انك انت اعتز بلغتك. اللغة العربية لها مكانة، ليه؟ ويكفيها شرفا ان الكيانة باللغة العربية. لكن ده مش معناه ان انا ان المسلمين ما يتعلموش لغات اخرى، حتى على الاقل يعرفوا الرسائل يترجموها. يعني هو بيتكلم باللغة، انت هتترجم له رسالة غلط ازاي؟ فالحاجة التانية اللي برضو مهمة وقالها نص عليها شيخ الاسلام واكثر في الكلام فيها، مسألة ترجمة القرآن. والعلماء اختلفوا في مسألة ترجمة القرآن، هل يجوز ولا لا يجوز؟ فقالوا يترجم المعاني، يترجم معاني القرآن، يعني ان الناس تفهم القرآن بيتكلم في ايه. ربنا بيأمر بالتوحيد، ربنا بيأمر ببر الوالدين، ربنا بيأمر بالصلاة، ربنا بيأمر بالزكاة، ربنا بيأمر بإقامة الحدود، ربنا بيأمر بالعدل، ربنا بيأمر بالإحسان، ربنا بيأمر بالإحسان الى الفقراء والأيتام والمساكين. ان في تفاوت في الأوامر الشرعية، فانت هتخاطب واحد ألماني ازاي بالقرآن وهو مش فاهم اصلا انت بتقول ايه؟ فالمسلمين مهم ان هم ايه يتعلموا او يترجموا لغة القرآن. طيب لو الغرب او الشرق او احد الامم غير المسلمين عندهم علوم، هل المسلمين يتعلموا العلوم دي ويجيبوها للمسلمين ولا يتركوها؟ تعلموها بلغتهم ولا بلغتنا؟ ودي التالتة بقى، انه قال جواز انك انت تتعلم لغتهم، وجواز انك انت تترجم معاني الوحي ليهم، وجواز انك تنقل العلوم اللي عندهم تتعلمها بلغتهم ثم تنقلها الى الايه الى المسلمين، بشرط انك ما تفسدش الاسلام. واقول لكم يعني عبر التاريخ ما فسد عقائد المسلمين الا بحركات الترجمه. ليه؟ لان بيبقى هو اخذ وقت كبير في فهم معاني او العلوم الاخرى، وما فهمش كليات الوحي، ما فهمش مركزيات الشرع، ما فهمش مركزيات الوحي. فحصل عنده ايه؟ حصل عنده انه بعد ما اتعلم العلم ده جه ينقله عايز يدخله في الدين بالعافيه، فتقول له لا، هو في حته هتدخل وفي حته متعارضه وفي حته مباحه. هو لان هو ما اتعلمش دي، ما كانش عنده وقت كبير للدين، فعايز يعمل ايه؟ يقول لك ده اللي عندنا. يا ابني ده مش اللي عندنا خالص. ده ملوش اي علاقه باللي عندنا. عارف اللي هو واحد يسافر بره فيشوف الايه، يشوف مثلا في عدل مثلا او في رفاهيه في المعيشه، فيقول لك احنا الدين بتاعنا بيقول ده. فتقول له طيب كويس، فين بالظبط، في انهي حته؟ احنا لا شك ان الدين بتاعنا بيقول كل حاجه جميله، بس يقول لك لا هو الدين كده. يا حبيب قلبي الدين فيه ده، بس مش هو الدين كده. رتب الدين صح كده هتلاقي ان اول حاجه في الدين التوحيد. يقول لك لا اول حاجه في الدين الشرع يبقى نضيف. يا عم لا مش كده خالص. الشرع نضيف ده عادي، امط الاذى على الطريق صدقه، والنبي قال نظفوا افنيتكم، كل ده حلو وظريف. لكن ده بعد ايه؟ ده بعد حاجات كتير قوي. هو ايه اللي خلاه يحصل ده؟ ان هو انبهر وما كانش عنده مركزيات وكليات الدين، فبقى كل حاجه بيشوفها، كل فكره فلسفيه او سلوكيه او اجتماعيه او اقتصاديه عجبته وشايف ان هي حققت نجاح دنيوي، يقول لك هو ده الدين. عارف اللي يقول لك الاسلام اشتراكي. كان في حد عامل كتاب كده، الاشتراكيه في الاسلام، ابو زيد اول اشتراكي في ايه اللي خلاه يقول ده؟ يعني ان هو عجبته الاشتراكيه. يا عم الاسلام مش اشتراكي ولا اشتراكي ولا رسمي، الاسلام هو الاسلام، اعتز بدينك. أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول: كنت أنقل النوى، كنت أنقل النوى من أرض الزبير إلى التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. من التعليقات أو من شروحات الحديث كان أن فتح الباري يعني ابن حجر ذكر أن هذه الأرض التي كانت أسماء بتشتغل فيها كانت أرض إيه؟ كانت أرض إيه؟ من بني النضير. يبقى خلصنا قصة بني النضير خالص. عاد النبي عليه الصلاة والسلام من قصة بني النضير، عاد معلما مربيا داعيا مزكيا لأصحابه في المدينة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعقد المجلس بتاعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي الفجر ويقعد، وبعد ما بعد الفجر الصحابة يقولوا كل واحد يقول له أنا شفت رؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسرها له. وبعد كده كان في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة فيها القرآن، يدارسهم القرآن. وكان بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعقد مجلس للنساء يوم السبت. الفترة دي يا جماعة كان الصحابة بيشربوا الخمرة، كان لسه الخمره ما اتحرمتش. فكان عادي ممكن تلاقي واحد ايه جاي الجامع ايه يعني بيتطوح كده ايه جاي يصلي وهو لسه ايه لسه مخمور. والصحابة خرجوا حقيقة في غزوة احد وهم بيشربوا خمرة, كانوا مخمورين ليلتها, والخمرة يعني كانت بالنسبة للمجتمع ده طبيعي عادي, يعني ما كانوش حاسين ان في مشكلة. يعني خد بالك ان الناس دي بقى في ناس اسلمت بقى لها دلوقتي كام سنة, احنا سنة 4 بقى لها 17 سنة. يعني تخيل كده انت عم لحيتك دي بقى لها قد ايه, يقول لك والله عم ده انا التحيت يا ده انا بقى لي يجي 17 سنة مرت علي اجيال وخناقات وفتن وثورات وبلاءات, ده انا عشت بص 17 سنة. تخيل كده ان صحابي قالوا 17 سنة 17 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين فجأة هم بيشربوا خمرة بقى بقالهم 17 سنة عادي. بس كان في حاجات اهم من الخمرة انها تتحرم, كانوا بيعبدوا اصنام, فكان مهم ان التوحيد الاول يبقى موجود. كانوا بيقتلوا, فكان مهم الاول ان هم يمسكوا نفسهم على القتل. كانوا بيزنوا, فكان مهم ان هم يبقى عندهم عفة. كانوا بيسرقوا اي حد يطلع على اي حد ياخد فلوسه, فكان مهم ان هم يبقى عندهم ضبط للنفس ان الموضوع مش سبهلالة اللي يقدر على حاجة يعملها. ففي السنة دي بقى بعد بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم امر زيد بن ثابت ان يتعلم لغة يهود, وبعدين بدأ ينزل تحريم الايه تحريم الخمر. هينزل تحريم الخمر على مراحل. المرحلة الأولانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, قال لهم ما حدش يجي يصلي وهو سكران حتى تعلموا ما تقولون. وعلل الحكم اللي ايه ان انت هينفع تيجي تصلي وانت الحمد لله رب العالمين مش عارف تقول ايه, فممكن تهزي في الصلاة, فممكن تقول الفاظ غير القرآن, فممكن تقول كلام غلط, فممكن تشتم. الصلاة جعلت ليلة عظيم الله. فنزل فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره كان حديث صحيح مسلم وقال إن الله عرض بالخمر. قال لهم خذوا بالكم, إنه صلى الله عليه وسلم بيوضح للصحابة قال لهم خذوا بالكم الخمر هذه تحرم قريب, فمن كان عنده فضل خمر فلينتفع بها أو ليبيعها. قال لهم اللي عنده لسه خمر يعمل إيه, يلحق يتصرف فيها لأن الله عرض بالإيه بالخمر. في ناس سمعت الكلام بالظبط وقامت راحة ايه باعت الخمرة, وفي ناس طبعا عشان يبقى فيه خمر يبقى فيه واحد بيطلب الخمر, السوق عايز خمر, يبقى فيه واحد هيفتح مصنع للخمر, يبقى فيه واحد يبقى وسيط يشتري للراجل ده او يشتري من الراجل ده الاول الخمرة جملة ويبيعها على تجار القطاعي عشان الناس تعرف تشتري. وعشان المصنع يشتغل يبقى احنا محتاجين عنب, يبقى في ناس عندها مزرعة عنب, وعشان يبقى في مزرعة يبقى في ناس بتزرع وناس بتحمل وناس بتعصر وناس بتتفق في العصير ده هيتباع بكام وفين, وناس بتشيل العصير ده توديه للمصنع, وناس بتخمر وناس بتحمل الخمر ده ليه للتجار الجملة وبعد كده تجار الايه التجزئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد فترة بسيطة جدا ألا إن الخمر قد حرمت فمن كان عنده شيء منها فليهرقها. قال لهم خلاص ما عادش في انتفاع, نعمل ايه, عنده خمرة يعمل ايه يرميها. عارف اقول لك كده ايه, يا ابني البنت اللي انت ماشي عليها في الحرام دي سيبها, حرام حرام عليك. او القعدة اللي انت بتقعدها في قعدة فيها مخدرات حرام ماشي عادي. فات صعبة, طب خليها حاجة حاجة, طب بس نتفق, طب نشوف, طب يا ابني ما تقعدش تدخن, يا ابني ما تقعدش كده طول النهار قاعد تبص على الريحة واللي جاية. على مهلنا حاجة تعودنا عليها, موضوع مش بسيط صعب علينا. الصحابة نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنس بيقول فكنا نرى الخمر تسيل في شوارع المدينة, تسيل الشوارع المدينة يا جماعة مش موصوفة أسفلت زي بتاعتنا, شوارع المدينة كانت عبارة عن إيه, عن رمل صحراء. يعني كان عايشين في إيه, بيفرلي هيلز مثلا, عايشين في الصحراء. حياتهم في السحر. فعشان الخمرة تسيل ده معناه ان كميات رهيبة اترمت في الخمرة لحد ما الرملة شربت، وبعد كده بعد ما شربت بقت ايه؟ بقت بتسيل. الصحابة بيقول ما وجدنا شيء اصعب من تحريم الخمر. خمرة ايه ده؟ انا بصحى الصبح افطر بخمرة، والعصر بشرب خمرة، وبالليل بشرب خمرة، وبالليل قوي بشرب خمرة، اول ما اصحى الصبح بشرب خمرة. ده انا قعدت 13 سنة من عمري ولا 15 سنة من عمري بصلي بالخمرة. صحيح ما كانتش دماغي تبقى تقيلة قوي، بس انا بشرب خمر. نزلت آية ايه؟ تحريم الخمر. لما نزلت آية تحريم الخمر الصحابة عملوا ايه؟ امتثلوا. انما اصلا قال لعن الله في الخمرة عشر. وهنا نقطة مهمة، مسألة التعاون على الاسم والعدوان. ان انا هبيع شقة لواحد هيفتحها قهوة يباع فيها شيش واحيانا حاجات حرام، او هبيعها هأجر شقتي لواحد يفتحها خمارة، او لواحدة هتفتحها ديسكو ومركز وولاده وبناته يقعدوا يرقصوا، او هأجر مكان عندي يتفتح لبيع دخان سجاير وغيره، او هأجر لواحد بيرابي ربا. هل ينفع اعمل ده؟ العقد صحيح، العقد ما فيش ربا. الجمهور بيقولوا ان يتعاون على اسم العدوان. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر اللي هو لعن الله حاملها والمحمولة اليه وعاصرها وشاريها والمشتراه وشاربها. هو ايه؟ هو انا اسف، يعني هو المحمولة اليه وحاملها ده فين؟ يعني واحد راح اتفع على العاصر والمعتصر، يعني واحد بيعصر العنب وواحد طلب ان ده يجي له عصير، فاللي طلب واللي عصر الاثنين ملعونين. ليه ملعونين؟ خلاص ما هو بيعصر عنب وبيع عنب حرام، بيع عنب حلال، لكن هو ما اتحرمش عشان ان هو عنب ولا عشان هو عنب اتعصر. وما لو اتعصر عشان ايه؟ عشان هيبقى، عشان انت عارف انه هيؤدي الى حرام. نكمل بعد شيء ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، ثم بعد. فقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر، وقال والمشتري لها والمشترات لها وأكل ثمنها. أكل ثمنها ده يعني كل واحد تكسب في الطلعة دي ده دخل في اللعنة. ليه؟ يعني واحد قال له واحد اشتري لي وانت جاي إزازة خمر، دخل في اللعنة. اللي اشترى والمشترى له، يعني اللي شرب واللي شالها. التحريم جه قطعي تدريج. الاول تشربوش الخمره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ربنا عرض بالخمره، بعد كده ايه؟ ما عادش فيه خمر. الصحابه امتثلوا، وده من الحاجات المهمه يا جماعه، نقطه التدريج التشريعي. عشان كده كان العلماء دايما يتكلموا في مساله النسخ والمنسوخ، ان كانوا بيعتبوا على ان احد يتكلم في الدين لا علم له بالناسخ والمنسوخ. ان ايه قبل ايه؟ ان التشريع نزل تدريجي للمجتمع. طب احنا لما بنيجي نطبق بنطبق بنفس الترتيب ولا بنطبق عند المرحله التي فيها، التي نحن فيها؟ يعني واحد بيشرب خمره، هل يروح للشيخ يقول له يا شيخ انا عايز اتوب اعمل ايه؟ فالشيخ يقول له بص انت ايه، انت ما تشربش الخمرة وانت سكران، او ما تصليش وانت سكران، وتقعد على ده مثلا 13 سنة وبعد كده تحرم الخمرة؟ ولا هيقول له لا انت الخمرة حرام؟ هيقول له ايه؟ هيقول له الخمرة حرام. الخمرة حرام ده تشريع عام، لكن هو حقيقة لما يجي ينفذ هينفذ تدريجي على نفسه، على حسب قوة تعلقه، على حسب هو بيقدر يعمل ايه. يعني لان الناس همامها متفاوتة وبيئاتها متفاوتة وفهمها متفاوت وعلمها متفاوت، ده حقيقة. يعني انت كلنا عارفين مثلا فضل قراءة القرآن، ممكن نعمل نعدي ورقة كده من اول البراء كده واحنا ماشيين كده، مين قرأ ورود القرآن بتاعه النهاردة؟ طب مين عنده ورود القرآن أصلا؟ مين عنده ايده كهنة؟ مين اللي كل يوم لازم يعدي كل يوم ما يعديش عليه يوم الا ما يكون عنده ايده كهنة نظر في المصحف؟ مع ان احنا كلنا ده انا مش بكلمك في الخمجة، انا بكلمك فين؟ في القرآن. بس احنا الناس فعلا دي حقيقة، ان الناس منهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد، دي طبيعة الحال. نزل تحريم الخمر وكده معناه ان المجتمع المسلم فيه مشكلة اقتصادية هتحصل. ايه المشكلة الاقتصادية؟ هو انا قاعد بكلمك من ساعتها في مزرعة وبيوت مفتوحة وناس مصانع هتتقفل وتجارة وما عادش هتبيع وتجار جملة ما عادش هتبيع وناس بتستهزأ في النص، ده بيشيل وده بيحط ومراته مستنية السمسرة اللي بياخدها ولا فلوس الحمل اللي هياخدها، كل ده راح. الموضوع مش موضوع ان انا شهوة وبس، الموضوع مترتب عليه ايه؟ ابعاد اقتصاديه اخرى، ابعاد ان في بيوت في مصانع في مزارع في قصص هيحصل فيها تغير. واحد يقول لك يا عم انا ده انا راجل بقالك 40 سنه بتاجر فيها، ده انا وارث المصنع ده عن جدي. مش انت بتشوف في اعمال كده؟ يعني في اعمال عائلات، يعني المهن عائلات حقيقه، يعني دي من الحاجات الموجوده، يعني اللي هو انك انت ممكن تلاقي ايه، هو دكتور وابوه دكتور وجده دكتور وابو جده دكتور، هو قاضي وابوه قاضي وابو، يعني هي العيله كلها قضاء او اخواته، هو يعني المهن حقيقه مثلا بتاع ساعات فبتلاقي او مطعم فبتلاقي هو يقول لك لا ده المطعم ده كان بتاع ابويا بس انا غيرت وبعد كده بتاع ابنه مسك ودخل فيه هكذا، دي موجودة، يعني دي مش بدعة، دي موجودة يعني. فتخيل ان انت ده موجود، ان واحد كان بيتاجر في الخمر وهو وعيلته والمجتمع بتاعه كله بقاله سنين في ده، وانت فجأة بتقول له غير بقى مهنتك، هتاجر في ايه؟ تاجر في اي حاجة، تاجر في السواك بقى، يعني يشوف لك تمر بقى تعمل اي حاجة اعملها، اللي انت شايف تعمله اعمله، بس ده ما عادش متاح، ما عادش متاح، ده انت دخلت في اللعنة. طب اخلص اللي عندي؟ لا، كان دي مرحلة ما عادش فيه، ده خلص اللي عندك. طب ما لحقتش، طب هبيع ده بس واخلص، بص الصفقة دي بس هتمها، مفيش. والصحابة كان عندهم من القوة والثبات والسرعة انه بينافس بسرعة. عايزين يا جماعة نتعلم دي مهارة سرعة الاستجابة، ان السماع المقصود في الشرع المحمود هو مش السماع ان انا بسمع، انما السماع ان هو ايه، ان انا استجيب، اللي هي سمع الله لمن حمده، اما والله يسمع الجميع، الذي يحمده والذي يشحده والذي يكفره، اي استجاب الله دعاء من حمده. فيحمد ربنا، بتقول له ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، حتى اذا سجدت فدعوت يستجب دعائك، انك انت عايزين نستجيب، انما يستجيب الذين يسمعون، عايزين نسمع سماع للتنفيذ، يعني عايزين نسمع ايه ننفذها، عايزين نسمع حديث ننفذه، مش عايزين نسمع الحديث عشان يبقى احنا والله الكلام ده جميل عملنا بيه دماغ، احنا مش بنسمع الايات والاحاديث عشان نعمل بيها دماغ ولا عشان نستمتع ولا عشان نرتاح، احنا بنسمع الحديث والايات عشان ده الحق وينبغي ان نذعن للحق. اخر حاجه اقولها ان شاء الله ما نطولش، يعني ان شاء الله لسه قدامنا 4 دقايق ان شاء الله 5 دقايق. اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمنهم وقال لزيد بن ثابت تعلم ايه لغة يهود، فتعلم زيد ايه السيرانية والعبرانية، وكان اليهود بيتكلموا كانوا عايشين وسط العرب بس كانوا بيتكلموا اللغة العبرانية. ليه؟ اللغة جماعة هي خصائص الثقافة اللي هي الهوية اللي هي الانتماء، فلما تلاقي ناس معتزين بنفسهم ما تلاقيهم بيتكلموا بلغتهم، لهم مصطلحاتهم عارفينها عايشينها معتزين بيها، فكانوا هم بينهم وبعض بيتكلموا ايه عبراني، مع ان هم اصلا عايشين وسط ايه وسط العرب بقالهم سنين، يعني هم قاعدين في جزيرة العرب، يعني الحتة اللي هم عايشين فيها ديت اسمها جزيرة العرب، المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام دي في قلب جزيرة العرب، ومع ذلك هم كانوا ما زالوا محافظين على ايه على هويتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوما حدثتين حصلوا مع بعض أو ورا بعض يعني، وكل أنهم حادثة واحدة واختلف الروايات فيها. النبي صلى الله عليه وسلم معدي لقى واحد وش أسود عاملين له بلاك، ده مين ده؟ ده يهودي. ايه يا ابني اللي عامل فيك كده؟ مسودين وجهه، بيسموها محممينه، تحميم. فقال زنيت. قال له احنا العقوبة عندنا ان اللي بيزني بيعملوا ايه؟ بيفضحوه. فانا زنيت فدهنوني اسود والناس اللي راحوا اللي جاي يتفرج عليا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى احد علماء يهود وقال انشدك بالله الذي انزل الكتاب على موسى، لان الله سبحانه حلفه به بسيدنا موسى بالتوراة، لان هو بيعظم التوراة، والذي انزل الكتاب على موسى بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي انزل الكتاب على موسى والذي انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا انا هقول له بالذي خلق السماوات والارض او بالذي انزل التوراه على موسى او بالذي انزل الانجيل على عيسى او بالذي انزل القران على محمد، يكون لها حلفان به بالله، لكنه دخل من باب الذي يعظم هذا الرجل. قال استحلفك بالله الذي انزل كتابي على كتاب على موسى، هل عندكم في كتابكم أن الرجل إذا زنى تفعلون به هذا؟ قال له هو أنت عندكم في التوراة اللي بيزني بتعملوا بده؟ المكتوب عندكم في التوراة في الزنا إيه؟ فقال أما وقد استحلفتني بالذي أنزل الكتاب على موسى فإنه عندنا الرجم. قال له إحنا عندنا الصراحة الصراحة الحق، يعني الحق إن اللي بيزني مفروض نرجمه، لكن يهود وجدوا أن ذلك يحدث في الأغنياء. قال له قال للنبي عليه الصلاة والسلام اليهود اللي بيزنوا غالبا الأغنياء، هم مترفين ومعهم فلوس فبيقضوها يعني، ويصعب ذلك على الأغنياء أن أنا أجيب واحد غني عمل معصية أرجمه، هيموت مش هينفع أرجمه إزاي. فاجتمع يهود اجتمعوا مع بعض كده وقالوا خلاص احنا نخفف العقوبة شوية، لو واحد زنى من الاغنياء ندهنه اسود ونفضحه. خد بالك ان اليهود بيعظموا الكتاب، يعني في واحد يقول لك يا عم ولا دين ولا بتاع، يا عم انا ماشي بص انا ملحد، هو عايز يفجر فيضيع بقى اي حاجة. في واحد ملحد شبهات يعني بتكلم، لكن في واحد ملحد كده هو من الاخر كده مش عايز حد يقول له ما تعملش فهو بيقضيها. اليهود لا، ده اليهود بيعظموا الكتاب وبيعظموا الامر، بس قال لك الامر ده صعب، طب نعمل ايه؟ نحرف بدل الرجم نخليها الجلد، يبقى نخلي الفقير لو اتزنى نجلده والغني لو زنى نحممه. حممه يعني ايه؟ نفضحه. كل بقى ان هو يدهنوا اسود، وكل ان هم يربطوه في الحمار والحمار يلف بيه في كل مكان، ايه الزاني اهو، والناس بقى تتفرج وايه، وتبقى حفله على الراجل الزاني ده، ويبقى ده اسمه تحميم وكده، ايه خدت عقوبتك اتشهر بيك واتفضحت وبقى شكلك وحش قوي، يلا بقى ايه ما عادش تعمل كده تانيه وحش. طبعا الكلام ده مش شجع خالص، هم قرروا ان هم يغيروا العقوبه بدماغهم. هو ربنا سبحانه وتعالى ترك العقوبات كده يعني، ترك الناس كل واحد يمشي بدماغه كده؟ لا ما تركش كده. ربنا غضب ده؟ لا لم يغضب ده. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجاءت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن فلان زنى، بعد طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم أجل بنو النضير مين اللي عايشين في المدينة دلوقتي؟ بنو قريظة، وكان بينهم وبين النضير نزاع وخناقات مشاكل مشاجرات طويلة مستمرة. فلما دول مشوا واحد زنى فقاموا بنو قريظة واحد منهم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ قال له احكم فينا بحكم ربنا، لان انا ما رضاش بالحكم اللي كانوا بيحكموا فينا بنو النضير، وكانوا بنو النضير متسلطين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احكم فين؟ قال له في قضية كذا. ايه القضية ديت؟ قضية زنا. مين اللي زنى؟ اتنين يهود. مسلم ماله بالموضوع؟ يقول لك احنا مالنا بالمسيحيين، احنا مالنا باليهود يا عم، هم عايشين في البلد والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو حاكم على البلد. طب هيحكم فيهم بحكمهم بقانونهم ولا هيحكم فيهم بقانون الإسلام؟ هيحكم فيهم بقانون ايه؟ قانون الإسلام. هو هيحكم فيهم بقانونهم ما كانوش قالوا اصلا خلاص منكم وبعد خلصوها. لكن اذا رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه الا ان يحكم فيهم بايه؟ بحكم الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الايات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحد الرجم وراح للعلماء اليهود وكلمهم قال لهم الحد الرجم. قالوا لي رجم يعني رجم؟ احنا ما عندناش حاجه اسمها رجم، احنا عمرنا ما سمعنا حاجه اسمها خالص. طبعا مين اللي كان بقى في الوقت ده فاهم التوراة؟ زيد بن ثابت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه الايه العبرانية، وهو كان ممكن يتوهوا الموضوع، وكان من اليهود نفسهم من العلماء اليهود ناس اسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب هاتوا التوراة وتعالوا. جابوا التوراة وقعدوا قال لهم اقرأوا. اما الراجل جاي الحبر اللي بيقرأ العالم العلماء اليهود اللي بيقرأ قام جاي على آيات الرجم اللي موجودة في التوراة وعامل ايه؟ قام حاط ايده عليهم كمل كلام. قام عبد الله بن سلام قال له ارفع ايدك. بس مش ممكن يحرفوا يبدلوا يغيروا. ونزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طبعا لما ينزل آية تحريم الخمر وينزل آية الرجم أو ينزل تشريع الرجم كان آية وبعد كده رفعت بعد كده نسخت قولا وبقي حكمها إن الزاني حكمه في الشرع إيه؟ لو هو محصن أو غير محصن. لو محصن يرجم حتى الموت، لو غير محصن إيه؟ يجلد. فهنا التشريع ده اليهود أنكروه، ولما نوع سلام واجههم إيه؟ خلاص طلع عندهم أصلا. يعني مش الأمة الإسلامية مش هي أول أمة تأتي بحد رجم على الزاني المحصن. اليهود فاهمين ده كويس من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة الإسلامية مش أول أمة تتعايش مع غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى سواء يهود أو مشركين أو عباد أصنام أو ملاحدة أو نصارى أو غيرهم، بل عاشوا أزهى أنواع العصور في ظل عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إن في مسلمين ما عجبهمش الكلام وفي يهود ما عجبهمش الكلام، فقالوا إيه؟ قالوا لو قال الكلام اللي إحنا عايزينه نتبعه، ولو قال الكلام اللي إحنا مش عايزينه مش هنسمع الكلام. فربنا قال لنوع سلام ما تزعلش، هي دي طبيعة البشر. إن لو إحنا متخيلين الناس كلها تزعن للوحي والحق يا جماعة هونوا على أنفسكم، الناس عارفة الحق فين وبتمشي عكسه ليه؟ عشان مصلحتها، عشان فلوس، عشان مناصبها، عشان مراكزها، عشان كراسيها، عشان مكانته في وسط المجتمع، مع أنه عارف الحق فين. فربنا بيقول لنا سلام لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا يعني من اليهود سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا. حي ابن أخطب والناس اللي خرجت من اليهود قالوا لهم لو هو قال لكم الكلام اللي احنا عايزينه اللي هو التحميم والجلد اسمعوا كلامه، ولو قال لكم عكس ذلك ما تسمعوش كلامه، ان اتيتم هذا فخذوه ولم ايه وان لم تؤتوه فاحذروا. قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سمعون للكذب اكلون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخير ما بين حاجتين، اما ان هو يحكم بين اليهود بالاسلام او ان هو يقول لهم ايه؟ يقول لهم احكم بينكم من بعض، احكم بينهم وايه؟ خلوا عالم العلماء بتوعكم ولا قاضي من القضاة بتوعكم يحكم بينكم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيها هدى ونور مصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نزلت آيات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو هتحكم احكم بالعدل احكم بكتاب ربنا. طب وهم المجتمع اللي هم عايزين يقيموه على غير كتاب التوراة بتاعهم وعلى غير حكم ده هذا المجتمع لا يرضاه الله وهذه الأحكام لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن هيفضلوا كده هيفضلوا في ناس رفض الحكم لأنها عايزة تاخد حقوق الناس ومن لم يحكم ما أنزل الله فعليك هم ليه الظالمون وفي ناس هتفضل رفض الحكم بتاع ربنا سبحانه وتعالى عشان هي عايزة تفجر وتفسك وتتبع شهوتها ومن لم يحكم ما أنزل الله فعليك هم ليه الفاسقون. وفي ناس ترفض الحكم لان هي مش مقتنعة اصلا بالحكم وشايفة ان حكمها احسن من حكم ربنا وان حكم ربنا ما عادش ينفع وان كلام ربنا ده كلام ينفع على ناس صغيرين لكن ما ينفعش على الناس اصحاب الفكر والعقل والفهم والعلم من امثالنا. فقال ومن لم يحكم من انزل الله فأولئك هم الايه الكافرون. فالذي رفض تحكيم الشرع له ايه له أحوال على قدر ما الدافع الذي جعله يرفض هذا. اليهود رفضوا تحكيم شرع ربنا وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يحكم وكانوا عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه. عارف لما تروح للشيخ انت عايز تستنطقه في حاجة لو تحكي له قصة كده بموضوع عشان يحكم لك يا ابني انت عايز يحكم لك ولا عايز تعرف الحق فين؟ هو انت عايز تعرف حكم ربنا ولا انت عايز تشوف هو يقول ايه عشان يرضي هواك وتأخذ به حقوق الآخرين؟ أقف عند هذا الحد وأقول لكم لهذا استغفر الله.